الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشرفنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العمقري، حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة، وذلك في لقاء علمي هو في شرح الرسالة المدنية لأبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه والمسلمون أجمعين: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء. يقول رحمه الله: الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة أو وصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليها المؤمنون من السلف الصالح على أن الله تعالى يوصف بها، وهم الذين قال اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يعني السلف، فالذي يريد أن يصرفها عن ظاهرها اللائق بالله إلى باطن يدعي يخالف هذا الظاهر سماه مجازا يخالف الحقيقة، لا بد أن يأتي بأربعة أمور مجتمعة. فلو أتى بالأمر الأول والثاني والثالث ما كفى حتى يأتي بالأمور الأربعة كلها، وأن له أن يفعل هذا. نعم، أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. هذا الأمر الأول، عليه أن يثبت أولا أن هذا اللفظ مستعمل بمعنى مجازي، أي ليس على حقيقته الظاهرة بل صرف عنها، والكتاب والسنة نزلت بلسان العرب، فلا بد أن يكون هذا المعنى المجازي الذي يدعيه لا بد أن يكون مما يحتمله اللفظ، بحيث يقول هذه اللفظة من معانيها في لغة العرب كذا وكذا وكذا، وأنا أقول إن المعنى الثالث هو المراد بهذا اللفظ دون المعنى الأول الذي هو الظاهر. لماذا انصرفت عن الظاهر إلى المعنى الثالث؟ يقول: لأن اللفظ يحتمله فله ثلاثة معاني، فأنا اخترت هذا المعنى الثالث وهو مما يحتمله اللفظ. يقول: أما إذا كان لا يحتمله اللفظ فإن كل ذي باطل في هذه الحالة يمكن أن يفسر النصوص بأي معنى يسنح له يعن في خاطره، وإن لم يكن لتفسيره أصل في لغة العرب، كما قالت الرافضة أعداء الله لما لم يجدوا آية في كتاب الله تذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل وجدوا في كتاب الله مدحها العظيم في سورة النور، قالوا إن الله تعالى أخبر في خبر موسى أن موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، هذا عمل قرامطة تفسير زنادقة، لأن بهذه الطريقة يمكن أن يلعب بالقرآن حتى تفسر السماء بغير السماء والأرض بغير الأرض، تفسر الجنة بغير الجنة والنار بغير النار، فسر العذاب بأنه طيب والنعيم بأنه سيء، يلعب في النصوص. ما الذي يوقف هؤلاء المتلاعبين بالنصوص؟ يقول: إذا كانت المسألة أنك ستصرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله أصلا فبهذه الطريقة يمكن أن يفسر القرآن بأي معنى يأتي في خاطر هؤلاء الزنادقة. إذن الأمر الأول الذي يجب أن تثبته حتى تصرف اللفظ عن ظاهره الحقيقي أن يكون المعنى الذي صرف اللفظ إليه من ضمن المعاني المحتملة لهذا اللفظ، أما إذا لم يكن محتملا فإنه لا يتحقق لك الأمر الأول، وإذا لم يتحقق الأمر الأول قطعا لا يتحقق الثاني، لأن الأمر الأول إذا تحقق عليك أن تبدأ في الثاني، وإذا حققت الثاني ابدأ في الثالث، وإذا حققت الثالث ابدأ في الرابع، فإذا فشلت في الأول فقطعا الثاني والثالث والرابع لن تحققها. نعم. الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمر على المجاز. هذا الثاني، إذا حققت الأول عليك أن تأتي بدليل يلزم معه صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى الثالث الذي تقول إنه هو المراد، وتقول إنه يصرف عن معناه الحقيقي الأول إلى معنى مجازي. يقول الشيخ: اللفظ إذا كان على كلامكم يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى آخر بطريق المجاز، فما الذي يتعين في هذه الحالة، حمله على الحقيقة أو على المجاز؟ الأصل إبقاء المعنى على المعنى الحقيقي حتى يأتي دليل يوجب صرفه، دليل خارجي يوجب صرفه إلى المعنى المجازي. هذا الدليل أحد أمرين: إما أن يكون دليلا قاطعا عقليا أو سمعيا. ما مراده بالدليل القاطع؟ الدليل الجلي الذي لا يمكن أن يرده عاقل لوضوحه وجلائه، سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله. فإن لم يكن الدليل الصارف قطعيا فلا بد أن يكون دليلا ظاهرا، والظاهر ما معناه؟ هو ما احتمل أكثر من معنى، هو في أحد هذه المعاني أرجح من غيره. في هذه الحالة لا بد من دليل يرجح حمله على المعنى المجازي الذي تدعيه، فإن لم يوجد المرجح الذي يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز لم يتأتى لك ذلك، لأن الأصل إبقاء الألفاظ على معانيها الظاهرة. نعم. الثالث أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. هذا الأمر الثالث، إذا حققت الأول وأن اللفظ وأن المعنى الذي صرفت إليه اللفظ مما يحتمله هذا اللفظ، ثم أتيت بدليل يوجب صرف هذا اللفظ من حقيقته إلى مجازه، يأتيك الثالث الآن. إذا وجد هذا الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته إلى مجازه فهل يكفي؟ هذا لا يكفي. إذا كان هناك دليل آخر يعارض دليلك الصارف، أنت عندك دليل تقول هذا صارف، لكن جاء دليل عارض هذا الدليل الصارف، فإذا قام دليل قرآني أو دليل من السنة على أن الحقيقة مرادة فلا يصح تركها بدعوى أن هناك دليلا صارفا عن الحقيقة، لأن هذا الدليل الصارف عارضه دليل يمنع صرف اللفظ عن الحقيقة، والأصل بقاء اللفظ على حقيقته. هذا الدليل المعارض لدليلك إذا كان نصا، والمراد بالنص ما كان قاطعا في دلالته على معنى لا يحتمل سواه، أو ظاهرا، وقلنا إن الظاهر ما احتمل أكثر من معنى هو في أحدها أرجح فلا بد من مرجح. وللشافعي رحمه الله تعالى كلام من أنفس وأهم الكلام في الرسالة، قال فيه في نصوص القرآن والسنة هذه بعد أن قرر رحمه الله تعالى أن الأصل هو العمل بالظاهر، قال: الأصل هو الظاهر حتى يقوم دليل من القرآن أو من السنة أو إجماع على أنه أريد باطن دون ظاهر. الأصل في الألفاظ هو ظاهرها، لأن الأصل هو هكذا، ووجه الخطاب إلى الأمة بالمعاني البينة هذه التي يفهمونها. فإذا أريد أن يصرف يقول: لا تصرف اللفظ عن ظاهره بهواك فتقول عبارات المعتزلة لا يليق يعارض عقلي، الكلام هذا دعه. يقول: لا بد أن يكون الدليل الصارف هذا، وسيأتي إن شاء الله كلامه، إما دليل من القرآن أو دليل من السنة أو مما أجمع على أنه لا بد أن يصرف هذا اللفظ من ظاهر إلى باطن. إذن هذا هو الأمر الثالث. نعم. الرابع أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازا سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منه فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام هذا الكلام أراد به خلاف ما يظهر منه، هو صلى الله عليه وسلم في مقام مبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا أراد خلاف الظاهر فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد المجاز سواء عين أو لم يعين. يقول الشيخ ولا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، ما الفرق؟ الخطاب العلمي يعتقد اعتقاد كأن تعتقد وجود الجنة، يقول الخطاب الذي يترتب عليه عمل الجوارح مثل الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج خذوا عني مناسككم، فإذا أمرهم بالصلاة رأوه يصلي، فلو أخطأ أحد في فهم المراد بالركوع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يركع علم، لكن الخطاب العلمي خطاب يحتاج إلى فهم، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي سواء يرتبط بالله أو بغير الله عز وجل في الجنة أو غيرها، فإذا كان يريد خلاف الحقيقة منه يقول لا بد أن يبين أنه لم يرد ظاهره، لأن الخطاب العلمي بما يتميز الخطاب العلمي بأنه يعتقد اعتقادا، أما الخطاب العملي فإنه يرى تطبيقه لحيث تعلم أنك أخطأت حين فهمت هذا الفهم ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بخلاف هذا الذي فهمت، أما الخطاب العلمي لا بد أن يعتقد بالفهم. يقول رحمه الله فإن الله أنزل القرآن نورا وهدى وبيانا وشفاء وهكذا فصلا وقيما ومباركا وبرهانا، معناه أنه بين نور شفاء هدى فصل في مسائل النزاع، فبمجرد أن ينظر فيه من يعرف لغة العرب ممن عقله كما قال شيخ الإسلام العقل السليم وهم الصحابة في المقام الأول ومن كان على طريقهم فإنه يعلم المراد، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الظاهر فهو في مقام المبين، لا بد أن يقول للأمة إني لا أريد هذا الظاهر الذي تفهمونه من الخطاب وإنما أردت معنى هو كذا وكذا. نعم. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسن والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليل يمنع منه إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتى مثلها، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق الذي أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، ولا يجوز أن يحيلهم على معنى دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرارا كثيرة وخطابا به وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب عليهم ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كان دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. نعم، يقول الشيخ امتدادا للكلام في هذا الأمر الرابع: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى بأفصح اللغات وبأبين الألسنة، والأمة التي أخذت عنه عن الصحابة هم أعمق الناس في علمهم، وهم ورسولهم أنصح الناس للأمة، فلا يجوز أن يتكلم صلى الله عليه وسلم وأن يتكلم هؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصبوا دليلا يمنع من حمله على ظاهره. هذا الدليل إما أن يكون عقليا ظاهرا كما تقدم، وإما أن يكون سمعيا، يعني إما أن يكون دليلا عقليا واضحا يعرفه كل ذي عقل، وإما أن يكون دليلا سمعيا من السمع ومن النصوص وخذ. ما مثال الدليل العقلي؟ قال الله عز وجل في ملكة سبا فيما ذكر عز وجل من خطاب الهدهد لسليمان: إني وجدت امرأة تملكهم، قال: وأوتيت من كل شيء. ما المراد بقوله كل شيء؟ هل مراد أنها أعطيت من كل شيء مما في الدنيا وفي الآخرة؟ ما في عقل يقول هذا، وإنما المقصود وأوتيت من كل شيء يؤتاه أمثالها من الملوك مما يجعل عندها أبهة الملك، مثل ذلك العرش ونحوه. أوتيت من كل شيء يحتاجه يكون عادة عند الملوك، وليس المعنى أن أوتيت من كل شيء في السماوات وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة. العاقل يعلم هذا بمجرد أن يقرأ الآية. الدليل العقلي في هذا ظاهر، وليس هوى يعلمه من يدعون أنهم أهل العقول من المعتزلة وأمثاله، وإنما كل عاقل يعلم هذا. فلو قال لك أحد: هل هذه المرأة كان عندها النعيم الذي بالجنة وملكوت الله في السماء؟ تقول: لست بعاقل. من قال إن قوله وأوتيت من كل شيء يراد به هذا؟ العقلاء كلهم يعلمون أن قوله كل شيء هنا بحسبه. وهكذا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني الله خالق كل شيء يخلق، وليس المعنى أن الله يدخل في هذا العموم سبحان الله، لأن الله هو الخالق، وهو تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف يقال إن الخالق يخلق؟ وإنما المقصود الله خالق كل شيء مما يدخل في العموم من المخلوقات، أما هو تعالى فلا يدخل. هذا الدليل العقلي. أما الدليل السمعي، سمي بالسمعي لأنه يعرف من السمع مما يسمع من أدلة النصوص القرآن والسنة، مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف الظواهر. في الحديث أن الله تعالى يقول للعبد في القيامة: استطعمتك فلم تطعمني. هل يقال إن الله يثبت له أنه يطلب من عباده أن يطعموه؟ ألم يقل الله وهو يطعم ولا يطعم؟ إذن ما معناه؟ ما تتركك النصوص ضائعا حائرا كما ضاع المتفلسفة والمتكلمون. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي استطعمك فلم تطعم؟ إذن عرفنا المراد بالنص. كيف عرفنا المراد بالنص؟ من النص نفسه. فليس لأحد أن يقول إن الله يثبت له أنه يستطعم عباده، يقول لأن النص الذي فيه هذا الدليل قد جاء ما يبينه. فمن هنا قال الشيخ إن هذه الظواهر التي لا تكون مرادة يبين في النصوص أنها غير مرادة، ثم قال كلاما اضبطه إن شئت بترقيم حتى تضبط هذا الباب. يقول: لا يجوز أن يحيله، يعني على دليل غير ظاهر، يعني قال إما أن يكون دليل أن يكون دليلا عقليا ظاهرا أو دليلا سمعيا ظاهرا. ما الذي ضد الظاهر؟ الخفي. يقول: لا يمكن أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد قليل من الناس، سواء هذا الدليل كان سمعيا أو عقليا. ثم قال الآتي في حوالي 6 فقرات: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى ظاهر وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، هذا الثالث، وأوجب عليهم رابعا أن يتدبروا الخطاب ويعقلوه ويعتقدوا موجبه، هذا الرابع، لكنه أوجب عليهم ألا يعتقدوا ظاهرة. ما السبب؟ لأن هناك دليلا خفيا عند بعض أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهرة. يقول هذا بيان أم تدليس؟ يقول هذا تدليس، يتنزه عنه الرب سبحانه ويتنزه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لو كان المراد أن يخاطبهم بهذا ويفهم منهم الذكي فهم، والغبي فهم، والبليد والعالم، ويكرر هذا الكلام عدة مرات ويوجب عليهم أن يتدبروا الخطاب، لكنه قال هذا الخطاب الذي كلكم فهمتم ظاهرة هناك دليل خفي عند قلة من الناس هم علموا أني لا أقصد ما فهمتموه. يقول هل هذا من البيان الذي قال الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس؟ يقول هذا في هذه الحالة يكون تدليسا يتنزه عنه الوحي الشرعي. يقول يكون هذا لو وقع ومعاذ الله أن يقع يكون تدليسا وتشبيها، ويكون نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. اللغز معناه تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره، يعطيك لغزا مثلا، نعطيك هذا اللغز لعله ينشط الأخوة. نحن نعلم أن من إذا دخلت على الاسم فإنه يجر، أليس كذلك؟ طيب، يقول الشاعر وحج من الناس، ما قال من الناس، وحج من الناس الكرام. لماذا رفع الناس؟ لأنه يقول حج منا الناس، فقدم منا مفعولا به، لكن لأن الساكنين إذا التقيا تكون منا كأنها حرف من، وحج من الناس فترد عليه تقول لا من الناس، لا حج من الناس، وقصده حج الناس منا. هذا يقع في الشعر وفي الأدب نعم، لكن في الوحي الذي يجب اعتقاد موجبه سبحان الله كيف يقال هذا؟ ولهذا يقول لو كان الخطاب على ما زعمتم يكون بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. الأحجية لغز أيضا، يتبارى الناس في حمله، فالوحي يتنزه أن يكون بهذا، بل هو كما سماه الله نورا وهدى وبيانا وفصلا وقيما وبرهانا. وعلى هذا يقول يستحيل أن يحيلهم على دليل خفي، ثم يقول كيف إذا كان ذاك الدليل الخفي الذي تتوهمونه دليلا عندكم هو شبهة لا حقيقة لها. وهذا الواقع، أن الذي تظنون أنه دليل يوجب صرف اللفظ عن ظاهره إنما هو مجرد شبهة توهمتموها. يقول لما قلت هذه المقامات الأربعة سلم لي الرجل ذلك، وقال هذا كلام صحيح فيما يتعلق بمعاني النصوص. أما كلام الشافعي الذي قلت هو من أنفس وأجمل الكلام، يقول في كتاب الرسالة القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه، هو من القرآن أو سنة أو الإجماع، على أنه على باطن دون ظاهر. يقول كيف الآن كيف تصرف الظاهر؟ يقول ليس لك أن تصرف الظاهر، البين المعنى لا يحل لك. لماذا؟ يقول لأن الأصل أن القرآن على الظاهر، لكن إذا أريد أن يصرف عن ظاهره فلا بد أن يصرف من خلال ثلاثة أشياء: إما أن يصرف بدلالة منه من نفس القرآن، أو بدلالة من السنة النبوية، أو بإجماع حقيقي. وفي هذه الحالة من أول من يجب أن يجمع على المعنى المصروف؟ الصحابة. فإذا وجد هذا يقول نعم يصرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الذي يقال إنه لم يرد به الظاهر وإنما أريد الباطن منه. نعم. قلت له ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعين صفة اليد. نعم. والآن يقول بعد أن عرفت الجانب المتقدم المتعلق بالمقامات الأربعة، يقول الآن سنطبق هذا على إحدى الصفات ونعين صفة اليد. نعم. وقد قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تكلم عن هذه الآيات أولا. لاحظ هذه الآيات فيها تارة إثبات أن لله يدا، وتارة إثبات أن لله يدين، وتارة ذكر ذلك بالجمع عملت أيدينا. فما الذي يثبت لله؟ الذي يثبت لله تعالى يدين اثنتين، وسيأتي الدليل على هذا. ومن أقوى الأدلة على ثبوت اليدين لله عز وجل هذه الآية الأولى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فاليهود نسبوا لله شيئين اثنين، الأمر الأول اليد، والثاني نسبوا له لعنة الله عليهم أن يد الله تعالى مغلولة. انظر رد رب العالمين، فقال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم قال بل يداه مبسوطتان. الآن قوله مبسوطتان ينفي ماذا؟ أنهما مغلولتان. فلو أن الله لا يتصف باليد لكان المقام يستدعي ماذا؟ نفي اليد من أصلها، لأنهم قالوا إن لله يدا وهذه اليد مغلولة، فنفى الله عز وجل الغل وأثبت اليدين. لأن اليهود في قولهم يد الله، نعم لله عز وجل يد، قولهم الباطل يد إنها مغلولة، رد الله الباطل في كونهم يزعمون أن يد ربنا مغلولة بضد الغل وهو البسط وأثبت اليد. فلو لم يكن لله يد من الأصل هل يصح في مثل هذا المقام أن يثبت الله تعالى اليد ويثبت لليد أنها مبسوطة وليس لله يد من الأصل؟ إذن هذه الآية من أقوى الآيات. وهكذا قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضوعه. نعم. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به، أن لله يدين مختصتان به، مختصتين عدلها إذا كان كذا، أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، وأن يداه مبسوطتان يديه. ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من كذا عندك، وتركه يكون أعد وأن يديه مبسوطتان. ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، لأن الإعطاء والجود. لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية. إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية، وكان ظاهره الجود والبخل كما قالت، وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان. نعم، يقول المفهوم من النصوص أن لله تعالى يدين مختصتين به سبحانه وتعالى لأنهما أضيفتا إليه فهما خاصتان به كما يليق بجلاله، وأنه تعالى خلق آدم بيده ولم يخلق بقية الكون بقية المخلوقات بيده سبحانه وتعالى بمن فيهم الملائكة وإبليس، يقول لو كان معنى كما سيأتينا لآدم مزية وأن الله خلقه بيديه، ولهذا لما أبى إبليس أن يسجد لآدم قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لو كان معنى اليد القدرة كما يقولون هل تتوجه الحجة على إبليس؟ ما تتوجه، لأن الله لو كان يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بقدرتي يقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك. ولهذا كثير من هذه التأويلات تفسد دلالة وحجة القرآن من حيث لا يشعرون قطعا هؤلاء، لأن إفساد الدلالة القرآنية لا شك أنه أمر عظيم، فلا يعقل أن يوجد مسلم يتعمد إفساد الدلالة القرآنية، لكنها تفسد الدلالة القرآنية. وفي هذه الحالة نعوذ بالله من هذا، يكون كأن لإبليس حجة بأنه أسقط ما وجهه الله تعالى إليه من حجة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن الله خلق آدم بيديه الكريمتين، فلو كان معنى اليد القدرة يقول إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك وخلقت السماوات بقدرتك والملائكة بقدرتك، فما الذي يميز آدم؟ إذن يفهم من النصوص أن الله تعالى يدين مختصتين به تعالى كما يليق به، خلق آدم عز اسمه بيديه دون الملائكة ودون إبليس، وهو سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماء كما في الأحاديث، كل هذا في النصوص ويأتي إن شاء الله، وأن يديه تعالى مبسوطتان. معنى بسط اليدين أنه عز اسمه لا إله إلا هو، يبذل الجود وعنده العطاء سبحانه وتعالى، يقول لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه على العكس والذي زعمته اليهود يكون ضما لليد إلى العنق والذي قالوا يد الله مغلولة. فصار عندنا من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه شيئان اثنان معا، إذا قيل مبسوط اليد كما في قوله يداه مبسوطتان يفهم شيئان، الأول أن له يدا حقيقية، الثاني أن الرب سبحانه وتعالى يجود على عباده سبحانه وأنه تبارك وتعالى منزه عز اسمه عن البخل. نعم. قلت له فالقائل إن زعم أما قول هنا فلان جعد البنان يعني البخيل اللئيم، وسبط البنان هو السخي. نعم. قلت له فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. نعم، يقول الذي يقول الله تعالى ليس له يد، نقول ماذا تريد؟ يقول أقصد ليس له يد من جنس يد المخلوقين، فلله عز وجل، فالله عز وجل لا يجوز أن تشبه يده بيد المخلوقين. نقول هذا حق، لكن مثل ما تقدم من قال لك إن يد الله ظاهرها أصلا مثل ظاهر يد المخلوقين؟ هذا الذي نفيته تقدم الكلام على أنه إن أطلق فأراد المعنى الحق أو أراد المعنى الباطل إلى آخره. وإن زعم أن له ليس أن الله تعالى لا يثبت له إلا الصفات السبع كما تقول أشاعرة ولا يصح أن يثبت له اليد، يقول فهو مبطل، فنحتاج في هذه الحالة أن نقول له حتى يصح كلامك أن نطبق عليه المقامات الأربع التي تقدمت. نعم. أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية. كذا عندك يقول المؤول. أما المؤول فيقول يحتمل أنها كما في النسخة الأخرى أما الأول يعني المقام الأول، لكن نشير لها. نعم. فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي أيادي، وقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي رد راكبي محمدا رده علي واصطنع عندي يدا. كذا عندك رده، ما في نسخة أخرى؟ سم طيب، والبيت اللي يظهر فيه انكسار البيت واللي أظنه ردا ليظهر أنه منكسر البيت، وأغلب ظني أن البيت هكذا يا ربي رد راكبي محمدا ردا علي واصطنع عندي يد، هذا اللي هذا اللي يظهر، لأن ينكسر البيت يا ربي رد راكبي محمدا رده علي ينكسر، فلعلها سم رده علي وينكسر ردها علي واصطنع عندي يده بدون ينكسر. لكن المعروف ردن علي واصطنع عندي يده. على كل حال يقول ننظر فيما يقول المؤول إن اليد بمعنى النعمة، ويزعم أنها سميت بذلك كما يسمى الشيء باسم سببه، يقول يطلق على المطر السماء بالنظر إلى أن سببه أنه آت من عند السماء. نعم واصل. وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرة ضبط أمر العراق. يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أن فعله بنفسه، إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، لأن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذا قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم. والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. إلى كل هذا الهروب الآن منهم لأجل أن لا يثبتوا لله يدا حقيقية، فيقولون اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، الإضافة لليد بمعنى الإضافة للشخص نفسه. يقولون دلت اللغة، انظر قول عبد المطلب واصطنع عندي يدا يعني نعمة، وانظر قول العرب في القدرة حين تطلقها من باب تسمية الشيء باسم مسببه، إذ القدرة هي التي تحرك اليد. يقولون فلان له يد في كذا يعني عنده القدرة، كل هذا لئلا يثبت لله تعالى يدا حقيقية. قبل الخوض في هذا نعود إلى القاعدة السابقة، نقول هب أنا جاريناكم أن لله قدرة، قطعا لله قدرة بلا شك، لكن هب أنا قلنا إن اليد في هذا الموضع معناه القدرة، القدرة هذه التي لله تليق به ولا تشبه صفة المخلوق أو لا؟ يقولون بلى. نقول إذا ما الفائدة من كونكم تذهبون وتركبون كل هذه الصعاب حتى تزيلوا اليد عن معنى اليد عن المعنى الظاهر، وتحملها تارة على النعمة وتارة على القدرة؟ ما دامت القدرة تليق بالله فاليد تليق بالله. وإذا قلتم إنه يلزم من إثبات اليد التشبيه لأن للمخلوق يدا، قيل لك إنه يلزم من إثبات القدرة على كلامك التشبيه لأن المخلوق قدرة. فكل هذا الحمل الآن، كل هذا النقاش الطويل والتعب في البحث عن معاني لكلمة اليد، مثل ما ذكرت لكل ما ذكرنا أنه لا بد أن يكون اللفظ محتملا، لأن كلمة اليد كما قلنا المقام الأول أن تكون كلمة اليد محتملة لمعنى النعمة والقدرة. نقول نعم هي محتملة من حيث الإطلاق اللغوي، لكن يبقى المقام الأول والثاني والثالث هو الذي سيذكره الشيخ الآن. وأول ما بدأ قال نحن لا ننكر لغة العرب، نحن نعرف أن اليد تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعمة، لكن يوضح ذلك السياق. أما أن تأتي لتنفي عن الله تعالى اليد بدعوى أنه ترد اليد بمعنى القدرة في تركيب آخر، فلا شك أن هذا كله لا ينفعك، وسيطبق عليه الشيخ المقام الآتي. نعم. قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقية، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقالوا لما خلقت بيدي أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية. قلت له فهذه تأويلاتهم، قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمناه، يعني في المقامات السابقة. هؤلاء الذين فسروا هذا التفسير غفلوا عما تقدم في الآيات، أنها تارة تأتي بمعنى، أنها تارة تأتي بالتثنية، وتارة تأتي بالإفراد، وتارة تأتي بالجمع. فقولوا لما خلقت بيدي، إذا فسرت اليد القدرة وش يكون معنى لما خلقت بقدرتي؟ نقول هل تثبت لله قدرة أو قدرتين؟ يقول نثبت له القدرة. نقول طبق الآن تأويلك، هل يصح الآن أن تقول إن اليدين معنى القدرتين بمعنى القدرتين؟ انظر كيف تأخذ لفظا هكذا من عموم اللغة ثم تريد أن تركبه على السياق الواضح في إثبات اليد الحقيقية، وتغفل عن أنه في هذه الحالة مثل ما تقدم وكما سيأتي أيضا بهذه الطريقة يبطل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، استدلال الله على إبليس في قوله لما خلقت بيدي بمعنى القدرة. يقول إبليس أنا خلقتني بقدرتك، فأي فضل لآدم في هذه الحالة علي؟ وإنما تفضيل آدم لأن الله خلقه بيديه الكريمتين. يقول أن نطبق المقامات السابقة. نعم، المقام الأول هو أن اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي. يقول لا بد أن يكون المعنى المجازي ما يراد به اللفظ كما تقدم. نعم، المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. هذا أول مقام، لأن لفظ اليدين بالتثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. سيأتي الآن تفصيل لغوي دقيق، حاول أن تركز فيه إن شاء الله. نعم، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز. أما إذا لا يتجوز فيها. الآن بدأ يطبق الناحية اللغوية المعروفة من قوله عز وجل إن أنزلناه قرآن العربية. يقول لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة، لأن يستعمل لفظ اليد في يستعمل في معنى النعمة لفظ اليد مفردة، أما اليدين فلا تعرفها العرب لا في النعمة ولا في القدرة. وذلك أن من لغة العرب، لاحظ، استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالى إن الإنسان، الإنسان الآن واحد والمقصود به الجمع، جنس الإنسان. ومن لغة العرب استعمال الجمع في الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، هل جميع بني آدم أتوا وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم، أو أن هذا الجمع يراد به نوع واحد وهم الركب الذين قال لهم أبو سفيان أبلغوا محمدا أن هذا. ومن لغة العرب استخدام لفظ الجمع في الاثنين كما قال تعالى في شأن عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب بالجمع قلوبكما، ولم يقل قلباكما. وسيأتي أن السبب في هذا أمن اللبس، لأن من المعلوم أن لكل واحدة قلبا، قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كل إنسان له قلب، فإذا أمن اللبس فقد يستعملون الجمع في مقام الاثنين. إذن هذه مسائل اللغة. يقول أما استعمال لفظ الواحد وتعني به اثنين، أو استعمال الاثنين وتعني به الواحد، لا أصل له في اللغة. لماذا؟ يقول لأن هذه الأعداد، هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها ليس فيها تجوز، يعني استعمال الواحد في الجمع والجمع في الواحد هذا من باب التجوز في اللغة لأنها واسعة، لكن الواحد واحد والاثنين اثنين لا يتجوز، فلا يستعمل الواحد في الاثنين ولا يستعمل لفظ الاثنين في الواحد. لأنها ألفاظ بمثابة الأعداد التي هي نصوص في معناها ليس فيها تجوز. نعم. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف قبل ما في شيء، لأن هذه الألفاظ عد، لأن هذه الألفاظ عدد، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز فيها. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين. هذه من عندكم في النسخة موجودة؟ لعل في التصوير سقط. طيب، فلا يجوز. نعم. ولا عندي رجلان يعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، فيه والجنس في الواحد شائع، والجنس في الواحد شائع، والجنس في الواحد شائع. وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله يعني أن هذه طريقة العرب، يقول لا تخرج عن طريقة العرب. الأشياء التي يتجوز فيها تقدمت، أما الواحد محل الاثنين والاثنين محل الواحد فهذا لا يتجوز فيه لغة العرب. لا يجوز أن تقول عندي رجل ثم يكون عندك رجلان، ولا تقول عندي رجلان وتعني به الجنس، يقول لأن هذه لا تعرف في لغة العرب. أن الاسم الواحد، الاسم الواحد يعرف في لغة العرب أنه يدل على الجنس، يعني على الجنس، جنس مثل جنس الناس، والجنس في الواحد شائع، اسم الجمع في معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. لكن في موضوع الواحد محل الاثنين والاثنين محل الواحد ما يصح. والذي ورد في اليد ما هو قوله تعالى لما خلقت بيدي بالتثنية. نعم. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى. نعم. إذا قيل أن المقصود النعمة يرحمك الله، هل نعمة الله، هل للعبد نعمتان على الله فقط أو أكثر؟ لله نعم كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي نعم وليست نعمة واحدة. وقوله نعمة هنا ليس معناه أنه ليس لله إلا نعمة واحدة، وإنما كما تقول اللهم اغفر لي ذنبي، وش تقول بعده؟ كله. المقصود هنا ذنبي يعني جنس الذنب عندي، أي ذنوبي كلها. ولهذا قال اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، دل على المقصود الذنوب. وهكذا وإن تعدوا نعمة، ليس المقصود نعمة واحدة. ولو كان الله له نعمة واحدة لعدت، يقال لله هذه النعمة وانتهى، وإنما المقصود جنس النعم. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، وهذا شائع في لغة العرب كقوله تعالى وجاء ربك والملك، هل مقصود مجيء ملك واحد؟ لو كان ذلك لما صح أن يقول بعده صفا صفا، المقصود الملائكة، جاء ربك والملائكة، لهذا صاروا صفا صفا. هذه استعمالات اللغة، فليس لأحد أن يخرج عن المدلول اللغوي ويتكلف ويقول جاءت اليد بمعنى النعمة. نقول نعم جاءت بمعنى النعمة لكن ليس في هذا السياق. فتأتي وتحشر هذه الكلمة، تحشر هذا المعنى في هذا اللفظ الذي لا يحتمله. نعم. ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت يداك وبما قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده. نعم. ما الفرق بين قوله قدمت يداك وقوله عملت أيدينا؟ قدمت يداك هنا أضاف الفعل إلى الفاعل. إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل بحرف الباء كما في قوله عملت، كما في قوله خلقت بيدي، عد الفعل إلى الفاعل وهو التاء، تاء الفاعل، واستعمل حرف الباء، الفاعل هو اليد، وعداه بحرف الباء، فهو نص في أنه خلق الفعل بيده. أما قوله بما قدمت يداك يقول هذا يحصل فيه التجوز، لأنه قدم أشياء من الذنوب بيديه وبغير يديه أيضا. فلو صح هذا في قوله قدمت يداك فإن قوله خلقت بيدي المعدى بحرف الباء نص بأنه فعله بيديه. نعم. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، أن يقول فعلت، أن يقال فعلت هذا بيديك كذا. عندك بيدك؟ بيديك. إذن خلاص تبقى على فعلت، اللي عندنا فعلت هذا بيدي. ولا لا يجوز من تكلم أو مشى أن يقول أن يقال اقرأ كما عندك. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك أو يقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة. ولا يجوز أن إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له. نعم، يقول إذا قال فعلت هذا بيدي أو فعل هذا فلان بيديه لا بد أن يكون له يدان. أما من تكلم فلا يقال له فعلت هذا بيديك، أو أن يقال لمن ليس له يد كالهواء مثلا فعله بيده، لأن الهواء لا يد له. نعم. ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل واقع بغيرها. نعم، لو كان له يد لكن وقع الفعل منه بلسانه فلا يقال فعلت هذا بيدك، لأن هذا نطق نطقا. المقصود أن التجوز يكون في بعض ما دلت اللغة على التجوز فيه مثل قدمت يداك، أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعداه بحرف الباء كما في قوله خلقت بيدي، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون نصا في أنه فعل الفعل بيده. نعم. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. هذا الذي قلت إنه يدل والله أعلم على أن الشيخ حين تكلم عن المجاز والحقيقة أنه تكلم على سبيل التنزل، لأن هنا يقول كل ما تقدم يدل على أن الآيات لا تقبل المجاز من جهة نفس اللغة. نعم. قال لي فقد أوقع الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد، يعني قوله تعالى ألقيا في جهنم. قالوا إن يعني احتجوا على أنه يمكن أن يطلق المثنى ويراد به الواحد لقوله تعالى ألقيا في جهنم، يقول والله تعالى يخاطب ملكا واحدا وخاطبه بالتثنية وقال ألقيا، يعني أن هذا يورد إشكالا على قول الشيخ إن التثنية لا تستعمل في مقام الواحد والواحد لا يستعمل في مقام التثنية، وأجاب عليه بثلاثة وجوه. نعم. قلت له هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقي ألق، وقيل إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب الواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي خليلي خليلي خليلي، ثم إنه يقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين كذا عندك. ثم إنه وش بعدها؟ يقع هذا الشيء، يوقع يعني القائل على عادة الإنسان يكون معه عن يمينه خليل وعن شماله خليل فيقول خليلي، يقول ثم إنه وهو يمشي وحده مفردا يوقع الخطاب وإن لم يكون موجودين فيقول خليلي خليلي كما في أشعارهم وإن لم يكون معه. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب للاثنين يقدر وجودهما فلا حاجة فيه البتة، فلا حجة فيه البتة. هذا الجواب على قوله ألقيا في جهنم أجاب عليه بثلاثة وجوه سأحدد لك أقواها إن شاء الله عز وجل. يقول إن قوله ألقيا دعوى أنه خطاب للواحد، يقول هذا ممنوع. قوله ألقيا قد قيل إن التثنية هنا المراد بها تثنية الفعل والمخاطب واحد، فيكون المعنى ألقي ألقي، يعني من باب التأكيد. القول الثاني يقول ارجع إلى أول الآيات، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ماذا قال بعدها؟ ألقيا، يعني يا سائق ويا شهيد. وهذا القول هو الذي رجحه ابن كثير، ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو الظاهر. إذا ربطت الآيات ببعضها وقرأت قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ثم تواصلت الآيات في آخرها يقول تعالى ألقيا، أي يا سائق ويا شهيد، ففي هذه الحالة يكون ألق خاطب اثنين أو واحدا خاطب اثنين، فيبطل استدلالهم. القول الثالث أن الإنسان عادة يكون معه اثنان، فيقول خليلي خليلي، لأن أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، ثم إنه إذا كان وحده يستحضر كأنهما موجودان فيقول خليلي خليلي. فعلى قول هؤلاء يكون معنى قوله ألقيا، يكون معنى قوله ألقيا هو خطاب مع اثنين يقدر وجودهما. يقول فعلى التقادير الثلاثة لا حجة في هذا، البتة هو القول الثاني هو الأوضح والأقوى، أن الآيات في قوله ألقيا خوطب بها السائق والشهيد وهما اثنان، فلا حجة في أنه خوطب الواحد بالاثنين. نعم. قلت له المقام الثاني ما هو؟ أو نسيته؟ المقام الثاني الذي ذكرناه من بعد الصلاة أن يوجد دليل يوجب الصرف. نعم. أن يقال هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة والنعمة، وأن يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفه عن الحقيقة؟ فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا، بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال ليس في العقل ولا السمع ما يحيل هذا. هذا المقام الثاني، هب يعني افترض أنه يجوز أن يراد باليد حقيقة اليد، ويراد بها القدرة، ويراد بها النعمة، ما الموجب لصرف اليد في هذه الآية عن حقيقتها وأنها تليق بالله؟ فإن قيل لأن اليد المتعلقة بالمخلوق لا تليق بالله، قيل لها هذا يوجب نفي يد تشابه يد المخلوق، ومن قالك إن يد الله تعالى أصلا تشابه يد المخلوق؟ وهل في العقل أو في السمع ما يحيل أن يثبت لله تبارك وتعالى يد تليق به، حتى تتكلف وتذهب وتنظر وتقول ماذا قال عبد المطلب في اليد ومعناه في اللغة؟ نحن نثبت لله عز وجل يدا تليق به، فقال ليس في العقل والسمع ما يحيلها، ولا حاجة يعني إلى هذا التكلف والتعب في البحث عن معاني أخرى، لأن بهذه الطريقة يمكن أن يؤتى لأي لفظ من الألفاظ المحتملة لعدة معاني، وإن كان معنى بعيدا جدا فيؤتى بالمعنى البعيد النادر ويقال هذا هو المقصود، وتترك النصوص الجلية الواضحة. نعم. وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى يد، وصحة الدلالة سلم له أن المسمى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود. نعم. المقام الثالث وهو الرابع قبل، قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد، وهل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلم يقول هل في كتاب الله أو في السنة أو جاء عن أحد من علماء الأمة المعتبرين من أئمة المسلمين أنهم قالوا إن المراد باليد خلاف الظاهر قبل الجهم بصفوان وأضرابه، وهل في كتاب الله عز وجل آية تدل على انتفاء أن يوصف الله عز وجل بهذه اليد أدنى دلالة، سواء كانت دلالة ظاهرة أو خفية، قل ما فيه. إذن ما حجتهم؟ دائما حجة أهل الباطل العمومات، العمومات، يحتج بآية فيها عموم كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ويأخذ من هذا النص العام إبطال جميع الصفات المثبتة. وهذا المنهج سلكه الخوارج، فقالوا إن الله تعالى يقول مثلا في الظالمين وفي العصاة كلاما حاصله أن هؤلاء ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب أي عصيان؟ يقول يدخل كل عصيان. أما هنالك عصيان أصغر عصيان أكبر؟ لماذا أخذت هذه الآية التي وردت في العصيان الأكبر وأردت أن تدخل فيها جميع المعاصي؟ وهكذا الظلم، الظلم أيضا استدلوا بأن الظلم إذا تحقق فإن الظالم يكون من أهل النار، وقالوا الله يقول والكافرون هم الظالمون. لاحظوا الآيات في عمومها. طيب قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، وجعله الله من المصطفين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم قال بعدها جنات عدن يدخلونها الجميع. الثلاثة أقسام: الظالم والمقتصد والسابق. لهذا قال بعضهم حق لهذه الواو، واو الجماعة، أن تكتب بماء العين، لأنها دلت على أن الظالم من هذه الأمة سيدخل الجنة، وإن كان قد يدخل النار ويعذب ما شاء الله ثم يخرج إليها. طيب قوله هو الكافرون هم الظالمون، استدلت بالعموم وعارضت به هذا النص الصريح. فالأخذ بالعمومات لإسقاط التفصيل سواء في الصفات أو على طريقة الخوارج أو غيرهم، هذا مسلك من لا يحسن الاستدلال، هذا أحسن أحواله، أو من يتعمد الاعتقاد الباطل ليسقط به الدلالات الظاهرة الجلية. نعم. فإن أقصى ما يذكره المتكلم قوله قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه. نعم، لأنها عامة تفيد نفي المماثلة، لكن لا تفيد نفي إثبات صفة أثبتها الله. نعم. أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه، وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري تعالى لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات، وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل، فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجه من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله خلق بيده وأن يداه مبسوطتان، وأن يديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ جهم بن صفان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث، ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. نعم. يقول هل يمكن أن يملأ القرآن والسنة بهذه النصوص الدالة على إثبات اليد مما ذكره رحمه الله تعالى من النصوص، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبين، ولا أولي الأمر يعني أهل العلم في هذا الموضع لا يبين، أو رأسهم الصحابة لا يبينون أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهرة، إنما المراد وجوه خفية، إلى أن بزغ نجم الجهم بن صفوان عندما انقرض عصر الصحابة، قطعا برز شره بعد الصحابة رضي الله عنهم، فلما برز الجهم بن صفوان بين للناس ما نزل إليهم، أما قبل ذلك فكان الناس تائهين لا يعرفون الحق في مثل هذه الأبواب. وتبعه على مقولته أمثاله من المغموصين في النفاق كبشر بن غياث المريسي وأضرابه، وتكون الأمة تائهة ضائعة حتى جاء هذا الجام وأضرابه فدلوا الأمة على الصواب. مراده أن هذه الإحداثات وهذا النفي ما وجد زمن الصحابة، وإنما وجد على يد الجهم أخذا من شيخه الجعد بن درهم، لأن الجعد لم يشتهر لأنه ساعة بدأ في كلامه الباطل قتل، أما الجهم فطالت مدته وصار يفر من بلد إلى بلد ونشر، وقلنا إنه كان صاحب لسان فانتشر شره. طيب الأمة قبل الجهم وصفوان كانت ضائعة، كانت لا تعرف ربها. ولهذا من أحسن الألفاظ التي وردت عن السلف في بيان هذا المقام ما رواه أبو داود وغيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث قال عن السلف: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فإن قلت يعني مستدلا أين آية كذا، يعني تستدل بها على أمر قد خالفتهم، فقد قرأوا منه مثل ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. القرآن هذا قرأوه وأنتم قرأتموه، لكن ما الفرق؟ الفرق في العلم، أنهم علموا الذي جهلتموه أنتم، وإلا فالآيات قرأوها قبلكم، فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه من معانيه الصحيحة ما جهلتم. نعم. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ويقول ما تركتك ما يعني بقوله القراءة، ما جاء في حديث سلمان أعلمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يقول له يهودي يعني آداب قراء الحاجة، قال نعم، نهانا أن نتمسح بأيماننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو نحو، نعم يقول نعم علمنا كل شيء. يقول هل يمكن أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل شيء حتى الأمور الدقيقة مثل آداب قضاء الحاجة ويترك الأمة لا تعرف حقيقة اعتقادها في ربها؟ نعم. ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب، مع أن معناها المجازية هو المراد، وهو شيء يفهمه الأغراب. كذا عندك؟ ما في نسخة أخرى؟ العرب والنسخة الأخرى الأعراب، يعني شيء يفهم حتى الأعراب. يقول كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين التفاصيل الدقيقة لآداب قضاء الحاجة، كيف يترك السنة ويترك هذا الكتاب الذي أمره الله أن يبينه، ظاهره يستوجب التجسيم والتشبيه وما لا يليق إلا بالله عز وجل. وكيف يقول السلف أمروها كما جاءت، والمقصود معاني مجازية عرفها الجهم بن صفوان، مع أنها ظاهرة يفهمها العرب بلغتهم؟ نعم. وهو شيء يفهمه الأعراب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار. أبناء المهاجرين والأنصار هم أهل اللغة الفصيحة، وأبناء فارس والروم هؤلاء أبناء أعاجم تعلموها، فكيف يكون هؤلاء أعلم بلغة العرب؟ هذا لو كان هؤلاء على هدي وسنة سليمة، فكيف والمقصود به هنا أبناء فارس والروم ممن ضلوا لا ممن استقاموا على الفهم السوي، وإنما من مثل هؤلاء، لأنهم قالوا إن هذا كان ابن الصباغ يهودي، فيقول كيف ابن الصباغ اليهودي الذي أصوله من اليهود يكون أعلم بكتاب الله عز وجل من المهاجرين والأنصار؟ نعم. المقام الرابع: قلت له أنا أذكر من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقية، فمن ذلك حقيقة. فمن ذلك تفضيله آدم ليستوجب سجود الملائكة وامتناعهم من التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو بمجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. نعم، لو كان قوله لما خلقت بيدي المقصود به النعمة أو القدرة أو خلقته أنا كما قالوا في الوجوه الثلاثة، لاشترك مع آدم حتى إبليس وجميع المخلوقات، فإن الله هو الذي خلقهم بقدرته. بما تميز آدم؟ تميز آدم أن الله تعالى تكريما لآدم خلقه بيده. ولهذا يقول الناس في الحشر لآدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. هذه مزية تميز بها. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن لآدم هذه المزية. فلو كان المقصود لما خلقت بقدرتي كما تقول النفاة، لكان إبليس مشتركا مع آدم في أن الله خلقه بالقدرة. نعم. قال لي: قد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده عن غيره. فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما امتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة، والأمر كذلك. فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيده يوجب أن يكون خلقه بيده اقتضى شيئا لم يشرك فيه خلق الملائكة والجن، ولم يختص نفس الخلق إلا أنه قد فعله بيده وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون. نعم. يقول قولك، يعني يرد على شيخ الإسلام، يقول: قد يضاف الشيء إلى الله تعالى على سبيل التشريف كناقة صالح. فقال لهم رسول الله: ناقة الله. يقول: لا يمكن أن تضاف الناقة إلى الله إلا، وهكذا البيت، بيت الله لا تضاف إلا لمعنى فيها معين أوجب من التشريف، أوجب أن تضاف إلى الله دون غيرها من النوق. بقية النوق وبقية البيوت لا يقال هي بيوت الله، فبيتي وبيتك لا يصح أن يقال أنها بيوت الله. أما المساجد فأضيفت إلى الله تشريفا. يقول: امتازت هذه الناقة عن بقية النوق، وامتازت البيت عن بقية البيوت لهذا التشريف. يقول: فكذلك إضافة خلق آدم استوجب أنه خلقه بيده، وأيضا استوجب أنه لآدم مزية لم يشترك فيها غيره معه من الملائكة وبقية المخلوقات، وأن نفس الخلق وجده بقوله كن، أما آدم فخلقه بيده. نعم. ولم يختص نفس الخلق إلا أنه قد فعله بيده وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد، والثاني إضافة الملك والعمل إليه. نعم. يقول: لاحظ يعني تعبيرات اللغة العربية، إذا قالوا بيده الملك دل على ماذا؟ يقول: دل على شيئين، الأول إثبات اليد، الثاني إضافة الملك، وهكذا قوله عملت يداك يدل على إثبات اليد وإثبات العمل. الثاني يقع فيه التجوز كثيرا، ما هو؟ عملت يداك. أما بيده الملك فلا يقع فيه التجوز، لأنهم لا يطلقونه إلا على الجنس الذي له يد حقيقة. نعم. والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أعد. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد، والثاني إضافة الملك والعمل إليه. والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. الثاني وهو قوله عملت يداك فيه يقع التجوز كثيرا. نعم. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقية، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء، لأن الماء والهوى ليس لهما، ليس لها يد، فلا يصح أن يتجوز يقال يد الهوى يد الماء، هذا ما يصح، لأن اليد الهوى ليس له يد، وهكذا الماء. نعم. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. يقول: لو قلت الآن بيده الملك معناها في هذا الموضع، معنى اليد في هذا الموضع القدرة، أن الملك هو بقدرة الله، يقول: هب أن وافقناك على هذا، أتظن أن هذا ينفي أن الله يد؟ هم لا يقولون هذا إلا لمن له يد حقيقة، فلا يتجوز فيه. لهذا لا يقال للهواء يد ولا للماء يد، لأنه ليس له يد أصلا. فعلى فرض أن قوله بيده الملك معناه القدرة، هذا لا يطلق في اللغة إلا على من له يد حقيقة. نعم. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله لما خلقت بيدي وقوله إما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الآيات إلى الأيدي. نعم، أضاف الفعل إليه في قوله خلقت، وبين أنه خلقه بيده. أما هناك يعني في قوله عملت أيدينا، فإنه أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم. الثاني، يعني هذا الوجه الأول في الفرق للفرق بين النصين. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله أي يديهما. نعم. وقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا. هذا من لغة العرب، إذا أمن اللبس وضعت العرب اسم الجمع موضع التثنية، قال تعالى والسارق والسارقة، الآن هنا فاقطعوا ما قال يديهما، يقول أيدي، هذا جمع. لماذا قال تعالى أيدي؟ لأنه يؤمن اللبس، لأن من المعلوم أنه تقطع يد للسارق ويد للسارقة، فأيدي هنا من الجمع الذي وضع موضع التثنية. وهكذا قوله في حق عائشة وحفصة رضي الله عنهما فقد صغت قلوبكما، مع أن لكل واحدة قلبا، أي فقد صغى قلباكما. نعم. وأما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن. وفي الصحيح أيضا وفيهما في صحيح البخاري ومسلم. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، من يتكفأها، يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده، كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكي عن ابن عمر عمر هنا ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، عدل عن الاسم إلى عمر فعل. نعم. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيده وأرضه بيده، وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويبسطهما ويقول أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول أسقط هو برسول الله كذا أو أساقط هو برسول الله. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال يقول الله أنا الجبار وذكره. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وما يوافق هذا من حديث الحبر. وفي حديث صحيح إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطهما فإذا فيها آدم وذريته. وفي الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيح أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وقد قال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وفي حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون، وفي حديث آخر في السنن لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. مراده رحمه الله من سوق هذه الأحاديث يقول انظر كيف السنة والقرآن مليئة بهذه النصوص التي تدل على إثبات اليد لله عز وجل، وأن من المحال أن تأتي لتتتبع كل هذه النصوص فتقول المقصود هنا القدرة، المقصود هنا اليد، المقصود هنا أنه خلقه بنفسه وإنما عبر باليد. يقول ما تستطيع، ما تقدر. ولو فرض أن مثل هذا توجه في نص من النصوص في قول بيده الملك فإنه أصلا لا يقال هذا إلا بمعنى القدرة كما يقولون، لا يقال إلا لمن له يد. ثم لا تستطيع أن تأتي لجميع هذه النصوص فتأتي إلى أن يد رب العالمين يمين، ماذا تفعل باليمين؟ كيف تؤول اليمين الآن؟ يقول هذا ما قاله رحمه الله من الجواب عن المعارض، كل هذه تعارض ما قلت، والقرآن والحديث مملوء من هذه النصوص وما ذكره نحو من 10 نصوص والموجود كثير كثير جدا سواء في هذا أو في غيره من النصوص. فيقول لا تستطيعون أن تقاوموا هذه النصوص، وإذا علمتم أن هذه النصوص على الوضع وعلى المعنى الكريم اللائق بالله فأي حاجة بكم إلى أن تتتبعوا هذه النصوص وتحرفوها تحريفات تصل بعض الأحيان إلى تحريفات مثل تحريفات الباطنية والقرامطة. نعم. فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا؟ هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أو هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقطة من بحر غزير، فأظهر الرجل توبته وتبين له الحق. فهذا الذي أشرت هذا مثل ما ذكرنا أنه يعني من أراد الحق حتى لو كان من النفاة، حتى لو كان من الرافضة، حتى لو كان من غير المسلمين، إذا أراد الحق وكان قاصدا له وبين له فإنه يستجيب. ولهذا هذا الرجل بعد هذه المناقشة أظهر التوبة، وهذا مضمون المناقشة التي جرت بين الشيخ وبين مناقشه الذي لم يحدده، ذكر للرجل المدني هذا شمس الدين في البداية يقول هذا مجمل ما ذكر ما وقع في هذه القصة وفي نهايتها. والشيخ رحمه الله أبو العباس بن تيمة قد هدى الله على يديه خلقا كثيرا حتى من غلاة المتصوفة وأضرابهم، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما، وهذا هو الواجب على طالب العلم، لكن لا بد من نية صالحة نسأل الله أن يكرمنا بها وأن يتحمل الناس. لا بد تحمل الناس، يأتيك الجاهل ويأتيك المتعجرف ويأتيك المستهزئ ويأتيك المستخف، لكن أصبر، ما عندك من الحق يستدعيك أن تصبر على الناس، وقد يهدي الله عز وجل أناسا بعد موتك بك ويكونون في حياتك رافضين لما تقول وسابين لك، ثم إن الله يهديهم بقولك لاحقا أو بكتاب لك لاحقا فيكونون داعين لك وتنتفع بهم وأنت في قبرك. لهذا الرجل أظهر التوبة وتبين له الحق كما تبين لغيره، فولو لم يأتك إلا إقامة الحجة على من خالف، إن هداه الله فبها وإن لم يهده فالله تعالى يقول ليس عليك هداهم. نعم. فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد الحميد وأهل البيت ومن تعرفون من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنفت أخبار مكة فلعلكم أن تعرفون به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله على الشيخ وأنزل الله له المثوبة. يقول له يعني أبلغ السلام على هؤلاء لأنهم أشخاص يعرفهم الشيخ، ويقول إن كنتم تعرفون كتابا يتعلق بتاريخ المدينة فأخبرونا، ما قال فأنا أريده وإنما قال أخبرونا به. يقول الأخ هل تثبت الصفات بالإجماع؟ إذا كان المقصود إجماع مثل ما ذكر إجماع السلف فإنهم لا يجمعون على باطل. نعم، هذا المراد بقول الشيخ أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفقت الأمة على هدايتهم ودرايتهم. يقول: ما هي أشمل رسالة في الأسماء والصفات لابن تيمية؟ الحقيقة أن كلامه رحمه الله تعالى منثور، لكن قل ما أحسن ما صنف الشيخ، نقول لك الواسطية. الواسطية من أحسن ما صنف الشيخ، ومن أحسن شروحها عندي شرح ابن عثيمين رحمه الله، فإنه توسع فيه توسعا عظيما. يقول: ما معنى قوله ظهوره بمجرد الوضع؟ يعني بمجرد الوضع اللغوي للكلمة أو بسياق الكلام. كذلك قوله الصفات ترجع إلى السلب، هذا كله شرح يا أخي. لو ترجع إلى التسجيل يقول: كل من يخرج على ولاة الأمر يسمى الخارجي، أنت عرفته وفقك الله، فقلت يخرج. الخارجي هو من يخرج، فإذا حمل السلاح فهو خارجي على المسلم، على ولي الأمر المسلم. يقول: هل يوجد كتاب جمع كتب العقائد المسندة؟ عندك مجموعة كتب، عندك شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، فيه أكثر من 2000 خبر وحديث وأثر عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، ذكر فيه. وهكذا الشريعة الإبانة عن شريعة الفقه الناجية لابن بطة اللي هي الإبانة الكبرى، وهكذا الشريعة الأجرية فيها ولله الحمد. يسأل عن النووي بن حجر: هل هما أشعريان؟ رحم الله الحافظين وغفر الله لهما، مال إلى قول الأشاعرة بلا شك، وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى عنده في أكثر من موضع في فتح الباري نوع من الخروج على مقالة الأشاعرة، ولا سيما في كتاب التوحيد في آخر الكتاب، فإن هنا قد قولهم و قال كلاما حسنا في مواضع، فهو رحمة الله تعالى عليه عنده أكثر من موضع يكون فيها على طريقة الأشاعرة، ثم تجد له موضعا في نفس المسألة مثل موضوع المحبة، تجده يثبتها لله كما يليق، بل ينقل كلام ابن القيم في معناها. وهكذا نقل قول شيخ الإسلام ولم يشر إليه في نقد مقولتهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وذم المتكلمين في مواضع، فهو رحمه الله تأثر بالحديث لكن لديه تأويلات، فلم يثبت على أمر واضح. وفي رسالة دكتوراه تتبعت ما يتعلق به رحمه الله، لكن شرحه نافع. وإذا أتيت إلى موضوع الصفات ونحوها فإنك تتفطن لما أوله منها. يقول: هل يجوز الدعاء بقوله: اللهم اجمعني بأمهات المؤمنين في جنات النعيم؟ بجميع الصحابة والتابعين، تعرف أن الجنة يعني وعد بها المؤمنون، فقل يجمعنا الله عز وجل بهم جميعا رضي الله عنهم. لكن لو كنت في مقام مثلا تتحدث عن أمهات المؤمنين وفضلهن وقلت جمعنا الله بهن في الجنة، نعم، لكن لا تشعر بأنك أنها هن فقط في الجنة دون غيرهن، وإنما قل جمعنا الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في المقام الأول وبأصحابه رضي الله عنهم. يقول: يشكل علي الاستغاثة بصفة الرحمة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. ما في إشكال الاستغاثة بالصفة، أن تستغيث الله عز وجل بصفته ما فيها إشكال. أنت لا تقول يا رحمة الله، هذا الممنوع، أو مثل ما يقول بعض الناس يا وجه الله، هذا الممنوع أن تدعو الصفة، تقول يا وجه الله يا رحمة الله، لكن أنت تستغيث برحمة الله عز وجل، الاستغاثة بالرحمة ما فيه إن شاء الله إشكال. يقول: ما الكتاب الذي تنصح به في الفرق والمقالات وعلى طريقة أهل السنة؟ يندر، أكثر من تكلم في الفرق والمقالات هم الأشاعرة، وكذلك يعني المعتزلة سبقوهم، لكن فيه بعض الكتب لا سيما بعض الكتب المتأخرة. وفي رسالة دكتوراه للدكتور أحمد حسين جمع فيها كلام ابن القيم في الفرق من مجموع كلامه، وفي مجموعة من الكتب في الفرق من المتأخرين مثل كتاب الدكتور الحمد والدكتور عبد القادر شيبة الحمد والدكتور غالب عواجي، فهؤلاء إذا كتبوا أن يكتبوا بطريقة يعني سليمة في الفرقة. وهكذا موسوعة الندوة أيضا، ولا سيما طبعتها بعد التعديل. أما عموم الكتب السابقة فهي مما كتبها مثل الشهر الثاني والبغدادي وأمثالها، ففيها شيء من الإشكال لا يصح أن يراجعها إلا من فهم الفرق وعرف قول أهل السنة في المقام الأول. يقول: هل هناك آثار تدل على أن الله خلق مخلوقات غير آدم بيده كجبريل والعرش والقلم؟ نقول: إذا وجدت آثار، إذا وجدت أدلة صحيحة نعم، أما الأصل فإنه يبقى على ما دلت عليه النصوص. يتكلم الأخ عن موضوع التطبيق في المقامين الآخرين، يبدو يا أخي يعني في المقام الثالث والرابع يقول كأنه عكس، يبدو والله أعلم أنا عندي فيه نوع من الإشكال في النسخة، يعني كأن فيه إشكال من الناسخ، ولذلك أنا أتيت بكلام ابن القيم. المقامات الأربعة التي ذكرها ابن القيم مرتبة وأوضح، لكن كأن فيه إشكال من الناسخ يبدو، أو نحو الدليل تفاوت النسخ في بعض المواضع وسقوط بعض الكلام، يعني هذا من يعني فيه أكثر من كلام سقط، النسخة اللي معكم غير النسخة اللي معي غير الموجود في الفتاوى. يقول: ما الطريقة لربط مسائل العقيدة الخلافية بالسهولة حتى لا يلتبس على طالب العلم؟ أهم شيء أن تضبط التأصيل وتعرف الاعتقاد في الأبواب، في القدر، في الصفات وفي غيرها، فإذا ضبطته على طريقة أهل السنة فإن الخلافات تتضح لك، إنما يكون الإشكال إذا دخلت في الخلافات قبل أن تضبط التأصيل. يقول: من يقول بوحدة الوجود وتناسخ الأرواح هل يخرج من الملة؟ قطعا بلا أدنى شك، وهذا نص عليه أهل العلم. أصلا تناسخ الأرواح كما تعلم عقيدة هندية وثنية، والقول بوحدة الوجود يعني يمكن ما يدري بعض الناس ما معناه، معناه خطير جدا جدا، معناه أن ما في عبد، إنما الموجود هو رب، ووجود الإنسان وهم ما له حقيقة، وبالتالي فمن عبد أي شيء فهو على صواب، عبد السماء، عبد الشمس، عبد الجبل، عبد الصنم، يقول على صواب. ولهذا يقول القائم بوحدة الوجود يقولون إن ما كان عليه المعارضون للأنبياء من عبادة الأوثان صواب، فهي مقولة كما يقول أهل العلم، يقول هم من أكثر أهل الأرض. يقول: ما القول في أنهم يقولون إن حديث الجارية فيه اضطراب؟ ما فيه اضطراب، حديث صحيح وثابت استدل به مسلم وغيره، استدل به الشافعي في الأم رحمه الله، لكن الاضطراب ادعوه لأنه على خلاف ما يقرر. ثم لو فرضنا أنه غير صحيح، هل ما عندهم إلا هذا الحديث؟ أحاديث كثيرة جدا، ولو لم يكن إلا فعله صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قال لما قال أنتم تسألون عني، قال اللهم اشهد، وغيره من أحاديث. يعني لو فرضنا أنه فيه اضطراب، يعني ما فيه اضطراب، لكن لو فرضنا فيه اضطراب هل ما عندنا إلا هذا الحديث؟ أحاديث كثيرة، ومهما فروا من نص فإن النصوص الأخرى تدل عليه. يقول: من أول من ذكر التأويل بهذه المعاني، النعمة بمعنى القدرة وغيره؟ قلنا لك أنهم نقلوها عن بشر بن غياث المريسي. يقول: إذا قالوا نؤول اليد إلى القدرة لأنه لا يلزم منها التجسيم، وأما اليد يلزم منها أن تكون مجسمة، لذلك تأولناها لأنه لا يلزم من القدرة التجسيم، ويلزم من اليد الحقيقية التجسيم، لأن اليد لا تكون إلا جسما. شوف، لاحظ كيف صار الأمر، يعني قاس صفة الخالق على المخلوق وقال يلزم التجسيم، ثم إذا قال إنها لا يلزم من إثبات القدرة التجسيم. الأخ بالمناسبة يحكي يقول: إذا قالوا، كان يريد الرد، إذا قالوا القدرة نقول هل عند المخلوق قدرة أو ما عنده قدرة؟ يقول عنده قدرة. تشبه قدرة الخالق أو لا تشبه قدرة الخالق؟ يقول لا، قدرة الخالق تليق به. نقول كذلك اليد تليق به تعالى، فما الذي يجعلك تفهم من اليد المعنى الذي لا يليق بالخالق لولا أنك شبهت ثم عطلت؟ يقول: يأخذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما، هل هذا تشبيه أو لا؟ إشكال فيه الخطيب، كيف يكون في تشبيه يا أخي وفقك الله؟ والذي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في مثل هذا. لهذا نقول المواضع التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشار فيها، والمواضع التي لم يشر فيها لا نشير فيها. فالمواضع التي أشار فيها نعم، كيف تنكر وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنكرت تقول لا تفعل هذا، ولكن يصح أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعله بنفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتوجه عليه إنكار. يقول: يدعي المعطل أن سبب عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والناس المعاني الثابتة كالقدرة والنعمة أن هذه المعاني معلومة مترسخة عندهم فلم يحتاج لبيانها. لماذا أثبتوا الصفات على ظاهرها إذن؟ لماذا لم ينقل هذا التأويل عنهم وإنما أثبتوا لله اليدين الحقيقيتين أن هذا هو مترسخ عندهم؟ ثم لماذا لم يقل بمثل هذه الأقوال إلا الجهم ولم تعرف قبله؟ يقول: يقال دائما مذهب التفويض أقبح وأشد من مذهب التأويل، هل هذا صحيح؟ من جهة وأنه يؤدي إلى أن المعاني هذه لا تثبت لله عز وجل، ويعتقد أنها غير مراد، أن المعاني الظاهرة منها غير مرادة، فجمعوا الشرين، أبطلوا المعاني الحقيقية وقالوا إنه لا يعرف لها معاني، فجعلوا القرآن بمنزلة حروف المعجم الذي لا يعرف معناه. يقول: كيف أميز بين العلم بالشيء وبكيفيته؟ لأنها تتنازع بعض الأشياء عندي بينها. أما الله عز وجل فكما قلنا يعلم المعنى، يعلم المعنى من صفته من وجه، أنه معنى الصفة تفسيرها كذا، لكن كيفيتها يستحيل. أما في المخلوقين فأنت تعرف ماذا المعنى والكيفية أو المعنى دون الكيفية، تعرف في هذا الشخص المعنى والكيفية لأنه مخلوق، فالخالق غير المخلوق. يقول: هل ما يختاره الله عز وجل للعبد دائما يكون خيرا له؟ يختار للمؤمن سبحانه وتعالى إذا صبر واحتسب يكون خيرا له، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا كان بهذا الوضع يكون خيرا له. يسأل عن شروح لهذه الرسالة، ما أتذكر أن لها شروحا. يقول: هل نبدع من يرى الخروج على الحاكم المسلم الجائر مع أنه لا يكفر الحاكم ويستدل بقصة من خرج على الحجاج الظالم؟ نعم يبدع وإن لم يكفره. وأما الذين خرجوا على الحجاج فقد انتقد فعلهم الصحابة، ومن نجا منهم حمد الله أنه لم يمت في ذاك السبيل، ومن قتل رغب له عن مصلحه كما يقول أيوب، يعني الذي عافاه الله من القتل في ذلك الخروج حمد الله أنه لم يقتل معهم، ومن نجا ومن قتل منهم رغب، يعني تمني أن ليته لم يصرع في هذا الموضع. وإذا كان أنس وابن عمر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم صبروا على الحجاج وخرج من خرج عفى الله عنهم من القراء، فكيف يحتج بكلام بفعل القراء هؤلاء الذين ندموا على ما فعلوا ويترك فعل أشياخهم من الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول: حكم التيمي التسمي برحمة الله؟ لا حاجة يا أخي، كيف تسمى برحمة الله؟ رحمة الله يعني ينبغي أن يختار اسم سليم واضح بعيد عن الإشكال. وهكذا بعض التفاسير التي قد تنقل، يقول من تفسير بعض السلف اليد بكذا أو نحوه، مثل ما قلنا يعني ثابت المعروف عن السلف رضي الله عنهم إثبات الصفات على معانيها الواضحة الجلية. يقول: هل خلاف الأشاعر لسلف الأمة خلاف سائغ؟ قطعا لا، كيف يكون خلافا سائغا وهم خالفوا في الأبواب التي ذكرت لك؟ هل يصح أن يكون الإنسان مرجئا في الإيمان؟ قطعا لا، هم مرجئا في الإيمان. هل يصح أن يقول الإنسان بقول الجبرية؟ لا. هل يصح أن يقول الإنسان بقول أصله من الجهمية في الصفات؟ لا، فخلافهم غير سائغ. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن المتأخرين منهم لو أخذوا بقول شيوخهم الأقدمين يعني من الأشعري وأمثاله لهداهم الله عز وجل، لأن الأشعري كان أقرب للسلف، فلو أتوا ونظروا المواضع التي انتقدت على الأشعري وتخلصوا منها اجتمعت الأمة على ذلك، لكنهم أبعدوا عن السلف بل أبعدوا عن الأشعري نفسه ومالوا إلى قول المعتزلة. يقول: هل يصح نسبة مذهب السلف الحنابلة؟ لا والله الذي لا إله غيره، هذا خطأ كبير. معناه أن أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي شيخ أحمد ليس من السلف، ومعناه أن مالكا شيخ الشافعي الذي هو شيخ لأحمد ليس من السلف. خذ هذه الكلمة من شيخ الإسلام من أروع الكلمات، يقول: مذهب السلف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. مذهب السلف يقول، فمذهب السلف قديم معروف وهو مذهب الصحابة والتابعين. مذهب السلف لا يقزم ويقال إنه عند ابن عبد الوهاب ولا عند ابن تيمية ولا عند أحمد بن حنبل، معاذ الله، لأن لو قيل هذا لكان هذا القائل يقول إن من سوى هؤلاء ليسوا على مذهب السلف، ثم هذا يكون سبا لا مدحا، لأن معنى ذلك أن هذا الرجل ابتدع بدعة سماها مذهب السلف ولم يكن على منوال السلف، بالدليل أن من كان قبله من سلف الأمة لم يقولوا بهذا، بل مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام هو مذهب الصحابة والتابعين قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد، لكنهم يقولون مذهب الحنابلة كأن ثمة قولين في الصفات، قول الحنابلة بالإثبات وقول الشافعية بعدم الإثبات، وهذا كذب على الشافعية وعلى الشافعية. ولهذا صنفت رسالة بعنوان جهود الشافعية في توحيد العبادة لبيان أن مثل هذه المسائل غير خاصة بالحنابلة، إذا قلنا حنبلي إذا قلنا شافعي هذا في مسائل الفقه، أما إذا قلنا اعتقاد السلف فيشترك فيه المحققون من علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين، فلا ينسب إلى الحنابلة أو إلى أحد دون أحد. يقول قبل 3 أشهر داعي من الدعاة في بلدنا يقول الشيعة من فرق الإسلام وأشكل على الناس، واستدل بأن الكتب العقدية مثل ملل النحل تنص بأن الشيعة من هذه الفرق. سبحان الله، يعني كتب الملل والنحل صارت هي الدليل تقييم الفرقة بأنها من فرق الإسلام ومن غير فرق الإسلام، يكون بمعرفة ما هي عليه من الاعتقاد الموجود في كتبهم. لكن هؤلاء الذين يصيحون بمثل هذه الكلمات الغالب للأسف أنهم مشترون، يشتري الشيعة ناسا من ضعفت ديانتهم أو مضللون على الأقل، وإلا فلو عرف عامة المسلمين قبل أن يأتي الشيعة أنهم يقذفون أم المؤمنين بالزنا ويقولون في الصحابة بأنهم كفار ويطعنون في القرآن لما بقي شيعي واحد يطأ أرض هؤلاء، لا في إفريقيا ولا في غيرها، لكن يأتون باسم الوحدة الإسلامية وأن إخوة وأن نريد بكم الخير وأن الكلام عن أن نقول في الصحابة هذا الكلام غير صحيح وكل هذا كذب، وأم المؤمنين أمنا ونترضى عنها. ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الرافضة بلغ بهم الختل والنفاق أنهم يحفظون قصائد في مدح السنة حتى يظهروا أنهم على السنة وأنهم ليسوا رافضة. فمثل هذا إما أن يكون مستغفلا لا يعي الحقيقة، ثم لو فرض أنه يقول في كتب الملل مقالات، لو أراد يحتكم إلى كتب الملل مع أن هذه من العجائب في الحكم على الفرقة بما يقوله صاحب كتاب الملل، في كتب الملل من أخرجهم من الإسلام، فعبارة إدخال أحد في الإسلام أو إخراجه يكون بمعرفة الاعتقاد الذي هو عليه لا بكتب الملل، أشبه ما تكون بكتب التاريخ، وكثير من كتاباته غير دقيق كما بين شيخ الإسلام وغيره. يقول اليد تأتي بمعاني عدة حسب النصوص، فهي تأتي بمعنى القدرة وتأتي على معناها الظاهر بإثبات صفة اليد، مثل ما ذكر شيخ الإسلام يقول نحن لا ننكر لغة العرب قد تأتي في سياق بمعنى القدرة، لكن قوله تبارك وتعالى خلقت بيدي وأن الله تعالى يقبض بيمينه، يقول كيف تكون هذه معناها القدرة؟ فكون اللفظ يحتمل هذا المعنى أو هذا المعنى هذا موجود في لغة العرب، لكن إذا أتت النصوص الجلية البينة في إثبات الصفات على ما هي عليه فكيف تصرف هذا الصرف؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلته إجابة الدعوة وجعل ما يقوله حجة لنا وله لا علينا جميعا، وجعل أعمالنا وطلبنا للعلم كله خالصا لوجهه الكريم صوابا على هدي نبيه الأمين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.